بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثاني والتوضيح ان ظهور الكلام يستدل بقدره حصول الظن على الاقل بان مراد المتكلم هو المعنى الظاهر، لانه اماره ظنيه كاشفه عن ذلك. فاذا لم تحصل اماره ظنيه على خلاف ذلك اثر الظهور في غير قبيل، وحصل الظن الفعلي بالمراد. هذا التفصيل الاخر في حديه الظهور. على اساس هذا التفصيل يقول ان الظهور حجه شرط الا يحصل الظن بعدم اراده المعنى الظاهر من الظهور. واما اذا حصل الظن بعدم إرادة المعنى الظاهر فهذا الظهور ليس بحجة. هذا هو التفصيل الأول، أن الظهور ينقسم إلى قسمين: مرة لا يحصل الظن بعدم إرادة المعنى الظاهر فحينئذ الظهور حجة، ومرة يحصل الظهر بعدم إرادة الظاهر، وبتعبير آخر يحصل الظن بأن هذا الظهور كاذب غير مطابق للمراد الجديد، فحينئذ هذا النحو من الظهور ليس بحجة. ونقطة هذا التفصيل أن الظهور من الأمارات، لأن الظهور كاشف عن المراد الجدي. وطبعا ما دام الظهور من الأمارات، إذا قامت كرينة ظنية على خلاف هذا الظهور بشرط أن لا تكون هذه الكرينة حجة شرعية. مثلا مثال افتراضي ذكره سيد علي اكبر دليل قام على جواز شرب النبيذ، وقام القياس على حرمة النبيذ، لان هناك قياس ابو حنيفة في ان النبيذ كالخمر، فإذا كان الخمر حراما فالنبي حرام. فهذه بقرينة غير حجة قامت على خلاف هذا الظهور، فهنا إذا قلنا هذه القرينة أقوى من هذا الظهور، فطبعا يحصل الظن بكذب هذا الظهور. بتعبير اخر لا يحصل الظن، يحصل الظن في ان المعنى الظاهر من هذا الدليل غير مراسل. هذا المعنى من الظهور ليس بحجه. واما اذا قامت قرينه ولكن القرينه اضعف من الظهور او لا توجد قرينه على الخلاف، فهنا بصير صورتين: مره يحصل الظن بالوفاق، يعني من الظهور يحصل الظن بان هذا المعنى الظاهر هو المراد، ومرة إذا فرضنا قالت قرينة ولكن القرينة ليست أقوى فهنا من يحصل الظن؟ لا يحصل الظن بالوفاق ولا يحصل الظن بالخلاف. لا يحصل الظن بأن المعنى الظاهر هو المرام ولا يحصل الظن بعدم إرادة المعنى الظاهر. فصار صور ثلاثة. مثلا يحصل الظن بالوفاق يعني الظاهر يحصل الظن بأن المعنى الظاهر هو المرام. والصورة الثانية لا يحصل الظن لا بالوفاق ولا بالخلاف. والصورة الثالثة لا يحصل الظن بعدم إرادة المعنى الظاهر. هذا إذا كانت هناك قرينة على خلاف هذا الظاهر وهذه القرينة أقوى من الظهور. فهذه هي الصور الثلاثة. فتقريبا هناك قولين بالتفصيل. قول نقول أن الظهور ما حصل الظن بعدم إرادة خلاف الظاهر. هذا النحو من الظهور حجة. هل سواء كان هناك ظن بالوفاق او لا ظن بالوفاق ولا ظن بالخلاف. هذا تفصيل. تفصيل بان ظهوره لا يحصل منه ظن بعدم ارادة خلاف الظاهر هذا حجة. اما اذا حصل الظن بعدم ارادة المعنى الظاهر فهذا لا يحصل. فلما قال الظهور ما حصل الظن بعدم إرادة خلاف الظاهر هذا قسمين. مرة يحصل الظن بالوفاق ومرة لا لا يحصل الظن بالوفاق ولا يحصل الظن بالخلاف. صورة الحجة وصورة واحدة مرة. هذا تفصيل. تفصيل آخر أكثر من هذا. يقول الظهور يحصل منه الظن بالوفاق لأن المعنى الظاهر هو المراد. إذا حصل مثل هذا الظن من الظهور حجة. إذا ما حصل مثل هذا الظن فليس بحجة. فيحصل صورتين. هل ما حصل الظن منه لا بالوفاق ولا بالخلاف ليس بحجة. والظن بعدم إرادة المعنى الظاهر كذلك ليس بحجة. هذا صار تفصيل اقوى من الاول. رأيين في تفصيلين بصير. معي واحد الذي وفر المسألة. على رأيين اصلا رأيين بكل التعامل. فرصم صورة ثانية. صورة ثانية يعني لا يحصل لا يقول راح ولا يقول أقول يقول إنه مفجر يشمله صورة الناس. لا لا هذا من مين إجى أنه هذا اللي من يحصل الظن بالوفاق ولا الظن بالخلاف من مين؟ إذا اشترطنا حجية الظهور شرط حجية الظهور هو الظهور اللي حصل الظن بالوفاق. هذا النحو من الظهور. إذا اشترطنا هذا الشرط الظهور حجي أي ظهور؟ الظهور اللي يحصل الظن بأن المعنى الظاهر هو المراد. إذا اشترطنا هذا الشرط في حجية الظهور فطبعا قسمين ليس بحجة. اللي يحصل لا يحصل منه الظن بالوفاق ولا الظن بالخلاف أو حصل الظن بعدم إرادة المعنى الظاهر ليس بحجة على أساس هذا الشرط. لأن الشرط حجية الظهور هو الظن بالوفاق. هذا الشرط مفقود في الصورة الثانية والصورة الثالثة. وأما إذا حصل الظن بالوفاق فلا حجة. كيف حصل؟ أما التفصيل الأول اللي ذكرنا لا شرط مو الظن بالوفاق. الشرط عدم الظن الظن بعدم إرادة المعنى الظاهر. هذا النحو من الظن. الظن بعدم الظن بإرادة بعدم إرادة المعنى الظاهر، هذا عدم الظن شرط لحجية الظهور. فحينئذ يظهر فيه الظهور اللي يحصل منه الظن بالوضوء أو الظهور اللي ما حصل منه الظن بالوضوء ولا بالكلام يصير حجة. لأن هذا محل من الشرط من ذلك موجود يعني عدم الظن بإرادة المعنى الظاهر. هذا هنا تقريبا تفصيلين صح، تفصيل على أساس شرط حجية الظهور. إذا اعترفنا هاي التفصيلين ممكن أصلا البعض يقولون أنه ما رأينا هذين التفصيلين. يقول بأنه صورة ولا مكان يحجز ولا يتعطي أن يكون صورة ولا مكان. لا تفصيلات مثل ليش؟ لأن قلنا الظهور حجة بأي شرط بشرط ظني أليفة هذا أيضا بالنفة بأكثر معناها أنه إذا ما حصل مثل هذا الظن من الظهور ليس بحجة. هذا رأي آخر لا، الشرط حجية الظهور عدم مثل الظن لأن المعنى الظاهر هو المراد. يقول الآخر الظن بعدم إرادة الظاهر هذا يوجب عدم حجية الظهور. أما إذا ما حصل مثل هذا الظن فيحج، ما حصل مثل هذا الظن بعدم الإرادة بصير صورتين. فصار تفصيلين، تفصيل أول ظن بالوفاق عدم ظن بالوفاق. هذا التفصيل الظن بعدم إرادة خلاف الظاهر هذا ليس بحجة. الظهور اللي حصل الظن بعدم إرادة خلاف الظاهر ليس بحجة. أما إذا ما حصل مثل هذا الظن صورتين ما يحصل، ظن بالوفاق أو ما حصل الظن لا بالوفاق ولا بالخلاف. فالظهور على حساب هذا الشرط بصير على قسمين، ظهور حصل الظن بعدم إرادة الظاهر إذا كانت هناك قرينة على الثلاثة هذه القرينة أقوى من الظهور فهذا ليس بحجة. أما إذا ما حصل مثل هذا الظن صورتين فحجة. فصار تفصيلين على كل حال. ونخفض هذا التفصيل الكشف. كيف الكشف؟ الظن اصولي بالسنة الاسلام ظن شخصي وظن نوعي. وقلنا سابقا ان هذا التقسيم على اساس سبب الظن. اذا كان السبب يوجب ويقتضي ظنا بالفعل لدى السابق هذا نسميه ظنا شخصيا بالفعل. مثلا الظهور خبر الثقة إذا حصل من خبر الثقة أو من الظهور ظنا بالفعل. هلا ما دام انتحت في الظهور فطبعا من الظهور إذا حصل ظن بالفعل بالمراد المراد الجديد. هذا الظن بالفعل اللي يحصل لدى السامع والمخاطب هذا نسميه ظنا شخصيا. لأن ظن بالفعل موجود والسبب هو الظهور، الظن بالمراد جد. أما الظن النوعي لا، ما يقتضي بطبعه حصول الظن بالمراد، مراد هنا لأن البحث حل الظهور، فمن الظهور يحصل الظن بالمراد. إذا كان السبب بحيث بطبعه يقتضي الظن بالمراد لدى عامة الناس أو غالبية الناس هذا نسميه ظنا نوعيا. هذا ما قسمنا سابقا أن الظن ينقسم إلى قسمين، ظن شخصي وظن نوعي. فهذا التفصيل اللي ذكرنا اليوم حول حجية الظهور يقول ملام حجية الظهور هو حصول الظن الشخصي بالمراد. فإذا كان ملاح لحجية الظهور هو الكشف بنحو الظن الشخصي. فطبعا الى كان قرينا على اختلاف هذا الظهور فهذه القرينة ليست بحجة، فاذا كانت القرينة اقوى من الظهور فطبعا يحصل الظن بعدم ارادتي في المعنى الظاهر من الظهور. وبتعبير اخر يحصل الظن بكذب هذا الظهور وعدم مطابقته للمراد الجديد. فمن ملاك حصول الظن الشخصي معنى الظن الشخصي في المراد من الظهور. و اما القسم الاول واضح بصير حجه اذا حصل الظن بالوضع، لكن القسم الثاني هنا لا يوجه بهذا الكلام. تجيز هذا التفصيل، التفصيل اللي ذكرنا انه الظهوري يحصل الظن بعدم إرادة المعنى الظاهر لأي قرينة أقوى من هذا الظهور، هذا ليس بحجة صحيح ما حصل الظن. لكن لماذا الظهور اللي ما يحصل منه لا الظن بالوقاع ولا الظن بالخلاف، لماذا هذا حجة؟ نذكر النكتة، هاي النكتة اللي ذكرنا أن ملاك الحجية هو حصول الظن الشخصي بالمراد. هذه النكتة يفيد بالتفصيل الآخر أنه إذا حصل من الظهور الظن بالوفاق فحجة، إذا ما حصل الظن بالوفاق ليس بحجة. هذه النكتة اللي ذكرت لهذا التفصيل هذا قسم من التفصيل، انه ظهور بشرط حصول الظن بمطابقة الظهور للمراد الواقعي بهذا الشرط حجة، لان الملاك الحجية فرضناه شنو؟ الظن الشخصي، والظن الشخصي اذا حصل فحجة، اذا ما حصل هذا الشرط الظن الشخصي بالمراد فليس بحجة. فيشمل قسمين، الظهور اللي ما حصل الظن بالوفاق ولا الظن بالخلاف، والظهور اللي حصل الظن بعدم إرادة المعنى الظاهر لأن الكريمة أقوى من هذا الظهور. فعلى كل حال هذه النقطة اللي ذكرت للتفصيل يتفق مع التفصيل اللي يفصل بين الظهور اللي حصل منه الظن بالوفاق والظهور اللي ما حصل الظن منه بالوفاق. هذا نكتة التفصيل. المهم بعد ذلك المشهور من العلماء ردوا على هذا التفصيل على اساس ان حجية الظهور على اساس السيرة العقلائية. العقلاء يعتمدون على الظواهر لاكتشاف المراد الجدي. فهنا من يفرقون بيه ان يحصل من هذا الظهور الظن بالوفاق او ما يحصل الظن بالوفاق. الظهور ما دام حجة على بناء العقلاء، البناء العقلاء الاعتماد على الظواهر لاكتشاف المراد الجدي، سواء حصل لهم من الظواهر ظن بالوفاق او ما حصل هذا الظن بالوفاق، مطلقة السيرة العقلائية جارية على الاخذ بالظواهر لاكتشاف المراد الجدي. هذا هو رد المشهور على هذا التفصيل. لكن المحقق الناهي، قبل ان نذكر كلام المحقق الناهي لا بد ان نذكر اشكال هذا الرد من قبل المشهور على هذا التفصيل. اشكال هذا الرد انه لما نرجع الى السيره العقلائيه يشوف السيره العقلائيه ياخذون بالظواهر، اذا ما حصل لهم الظن بعدم إرادة خلاف الظاهر. أو تعبير آخر إذا أشرنا إلى التفصيل الأول، إذا ما حصل لهم الوضع ما يأخذ الظواهر. مثلا السيد الشهيد مثل بأن التاجر يسأل تاجرا آخر عن سعر السلعة فظاهر السلام يأخذ به هذا التاجر الأول بشرط أن يحصل الاطمئنان من هذا الظهور، أو على الأقل الظن بالمراد. إذا ما حصل الاطمئنان والظن بالمراد لوجود قرينة مثلا، فهم لا يأخذون بالظواهر. أو مثلا البائع يسأل المشكل، يسأل عن البائع عن وزن السلعه، فهم كذلك هذا المشتري يعتمد على ظاهر كلام البائع بشرط أن يحصل من ظاهر الكلام الظن بالمراد أو الاطمئنان بالمراد. وإذا ما حصل مثل هذا الظن أو الاطمئنان لا يعتمد على ظاهر الكلام، بل يسأل عن شخص آخر أو هو يحط السلعة في الميزان في المثال الثالث. على كل حال تفسير العقلائية قائمة على الاعتماد بالظواهر لاكتشاف المراد بهذا الشرط، شرط حصول الظن بالمراد او الاطمئنان بالمراد. اذا ما حصل هذا الظن او حصل الظن في عدم انفراد اختلاف الظاهر، فطبعا لا يعتمدون على هذه الظواهر لاكتشاف المراد. فالسيره العقلائيه خلاف ما فيه في رد هذا الاصل. الشيخ الماكن وعمق الشتاء المشهور على هذا التفصيل وتعرض الظواهر تنقسم الى قسمين، مره ان الظواهر تتعلق بالامور التكوينيه اللي تترتب عليها اغراض شخصيه، ومره الظواهر تتعلق بالامور التشريعيه مثل الوجود والفرض اللي تترتب عليها غرض تشريعي. شو الغرض التشريعي؟ التنجيز والتاريخ. فاذا كانت الظواهر متعلقه بالامور الكونيه التي تترتب عليها اغراض شخصيه فصحيح، اما هذا الظهور حجه المدى العقلاء اذا كان هذا الظهور ممكن بالدرج المثال، او على الاقل اذا ما حصل الظن بعدم اراده خلاف الظاهر. هذا القسم من الظواهر الفقهيه. كلام المفصل ياتي، لكن بعد نموذج الظواهر بالنسبه للامور التكوينيه التي تترتب عليها اغراض شخصيه، بل بحث حول الظواهر، ظواهر كلام المولى، سواء كان المولى عرفيا او المولى حقيقيا وهو الله تبارك وتعالى. هذه الظواهر تتعلق بالامور التشريعيه، بالوجود، بالحرمه وغير ذلك من الاحكام. فحتما على هذا النوع من الامور تترتب اغراض تشريعيه، غرض التشريع غير التنجيز والتعبير. ففي مثل هذه الظواهر حجه مطلقه، سواء حصل الظن بالوثاق او لم يحصل، سواء حصل الظن بعدم اراده خلاف الظاهر او ما حصل مثل هذا الظن، مطلقه حجه والكشف عن المراد يعتمد عليه على الظهور، ويعين المعنى الظاهر من خلال الظهور مطلقا، سواء حصل مثل هذا الظن الشخصي بالمراد او لم يحصل. هذا الكلام المحقق النهي. لكن الزيد الشهيد يستشكل على المحقق النهي من دون كلامه، وهذا التفصيل اللي صدر من المحقق النهي تقول ضعيف في محله. لكن نقطة الفرق اللي ذكرها في التفصيل، هذه النقطة غير معالجة في رد الشيخ النائي. نقطة التفصيل هنا أن الظهور حجيته من باب الكشف. هلا هذا الكشف بنحو الظن الشخصي، فإذا كان ملاك الحجية حجية الظهور هو الكشف بنحو الظن الشخصي، فإذا حصل الظن الشخصي بالمراد من الظهور فحجية، إذا ما حصل فيشمل قسمين اللي هو حجة. هذا هو مكتف التفصيل في هذا القول، هاي النكتة ما أرد عليها مثل للمحقق الناس. للمحقق الناس من وضع الظهور إذا كانت في الأمور التكوينية بحيث يترتب عليها أضرار شخصية بحجيته مشروط بهذا الشرط وهو ظن اليوضاء. وأما إذا كانت الظواهر متعلقة بالأمور التشريعية مثل الهجوم والغضب فحجيته مو مشروط بهذا الشرط. لكن هاي النقطة اللي ذكر فيها التفصيل أن الكشف بنحو الظن الفعلي هو ملاك الحجية، ولذلك صار هذا التفصيل. وأنا يأتي في كلام المحقق الإيماني ما دام ملاك الحجية هو الكشف بنحو الظن الفعلي، هذا موجود في الظواهر المتعلقة بالأمور التكوينية وموجود في الظواهر المتعلقة بالأمور التجريبية، ما دام موجودة في الإثنين كيف القرينة إذا كانت موجودة ضد الظهور في الأمور التكوينية ينفي هذا الكشف؟ وأما إذا كانت القرينة على خلاف الظهور في الأمور التشريعية ما ينفي، شلون صار الظهور اللي كتبوا الكشف بنحو الظن الشخصي في الأمور التكوينية ينجذب بقرينة؟ أما الكشف الناجئ من الظهور في الأمور التشريعية بنحو من هذا الكشف بنحو الظن الفعلي، هذا ما ينجذب بقرينة؟ مع أنه كلاهما اثنيناتهم كشف في الظهور في الأمور التكوينية كشف، في الظهور في الأمور التشريعية كشف، الكشف بنحو الظن الفعلي الظن الشخصي، هذا هو الميلان. ليش لما تيجي قرينة على خلاف هذا الظهور في الأمور التشريعية هذا الكشف باطل، أما إذا أجت القرينة على خلاف هذا الظهور في الأمور التكوينية ينجزي؟ هل نكسب هذا التفصيل؟ نكسب التفصيل شنو؟ ملاك الحجية هي الكشف بمعنى الظن الشخصي، إذا عدت القرينة هذا الكشف ينتج. هاي النقطة ما ذكر المحقق الناجي، ولذلك السيد الشهيد مين نحن لابد أن نذكر نقطة الفرق بين الظواهر في الأمور التكوينية والظواهر في الأمور التشريعية. شنو نقطة الفرق؟ قبل أن نذكر نقطة الفرق من قبل السيد الشهيد لابد أن نذكركم برأي السيد الشهيد في مجال الحكم الظاهري. السيد الشهيد الثاني يقول كما شرحنا بالتفصيل في أوائل الكتاب أن الحكم الظاهري سواء كان هذا الحكم الظاهري في مفاد الأصول أو مفاد الأمر، هذا الحكم الظاهري ليس له ملاك مستقل عن الملاكات الأحكام الواقعية، بل الحكم الظاهري يجعل من قبل مولاي حبي أهم الملاكات للأحكام الواقعية عند الاشتباه لدى المكلف. هذا هو الغرض لجعل الأحكام الظاهرية وحفظ أهم الملاكات بنظر المرء. فهذه الأهمية للملاكات الواقعية اللي يجعل الحكم الظاهري لحفظ هذا الملاك الأهم، هذه الأهمية أهمية مرة ثانية. الملاك بنفسه أهم من الملاك الآخر، فيجعل الحكم الظاهري لحفظ هذا الملاك الأهم اللي هو بنفسه أهم من الملاك الآخر. هذا النحو من الحكم الظاهري يسمى بالأصول لمثل إصالة الضراء، إذا اشتبه الإباحة والحرمة لدى المكلف عند هذا الاشتباه المولى يرى ان الملاك الترخيصي اهم من الملاك الالزامي فيجعل الاباحه لحفظ هذا الملاك الترخيصي ويضحي بالملاك الالزامي. واما اذا كانت اهميه الملاك ناشئه من قوه الاحتمال يعني من الكشف، لان هناك كاشف عن بعض الملاكات الواقعيه، هذه الملاكات الواقعيه اللي لها الكشف اهم بنظر الشارع من الملاكات اللي ليس لها كشف. فمثلا في مساله حرمه لحم الارنب وعدم حرمته وحليته، فإذا كان هناك رواية على الحرمة أو بالعكس رواية على الحلية، فالآن نأخذ هذه الرواية اللي موجودة في الحرمة، فهنا هذه الحرمة صارت أهم من الإباحة لأجل أن هناك كشف عن هذه الحرمة، ولذلك بنظر الشارع هذه الحرمة أهم من الإباحة، فيجري على الحكم الظاهر وهو الحجية للأمارة لخبر الثقة حتى يحافظ على هذا الملاك الأهم، وأهمية الملاك نشأ من قوة الاحتمال والكشف. هذا في مثال، لكن إذا نظرنا إلى المجموعة الأمارات تكون كاشفة عن مجموعة من الملاكات. هل ما نعين جمع هذه الملاكات ملاكات ترخيصية أو ملاكات إلزامية؟ لا، بقطع النظر عن هذا. ولذلك قلنا أن أهمية الملاك إذا نشأ هذه الأهمية من نفس الملاك فالحكم الضرعي يقضي هذا الملاك الأهم يسمى بالأصول. وأما إذا كانت الأهمية ناشئة من قوة الاحتمال والكشف فهنا لا ينظر إلى خصوصية الملاكات سواء كانت ملاكات إلزامية أو ملاكات ترخيصية، فيجعل الحكم الظاهري وهو الحجية للأمارة للمحافظة على هذه الملاكات الأهم، وأهمية الملاك نشأ من قوة الاحتمال. هذا كلام السيد الشهيد فيما سبق. الآن نأتي إلى مقام البحث. سيد الشهيد يقول إذا كانت الظواهر متعلقة بالأمور التكوينية بحيث يترتب عليها أضرار شخصية، وهنا هذا ظهوري ملاكه الكشف والظن، أي كشف بنحو الظن ملاك هذه الحجية حجية الظهور؟ فطبعا لابد أن يكون الظهور المخاض يعني الكشف المخاض، مثل هذين المثالين اللي ذكرناهما، وهما سؤال تاجر عن سعر السلعة عن تاجر آخر، أو سؤال المشتري عن وزن السلعة من البائع. فظاهر كلام تاجر أو ظاهر كلام زاجة، فأي ظهور الظهور بالنسبة للمخاطر، المثال الأول بالنسبة للتاجر الأول اللي سأل، وبالمثال الثاني بالنسبة للمشتري، يعني الظهور بالنسبة للمخاطر، ما دام الظهور بالنسبة للمخاطر سيتناسب أي كشف بنحو الظن يكون ملاكا للحجية. طبعا الكشف بنحو الظن الشخصي، لان الغرض اللي يترتب على هذا الظاهر هو غرض شخصي، الغرض الشخصي يعني الغرض للمخاطب، هذا الغرض له طرف واحد وهو المصلحه للمخاطب، فلا بد ان يكون ملاك حجيه هذا النحو من الظهور، ظهور في الامور التكوينيه، ظهور بالنسبه للمخاطب، يعني الملاك ليه حجية الظهور هو الظن الشخصي بالمراد. هذا الظن الشخصي إذا حصل به مخاطر، لأن المصلحة الشخصية تترتب والغرض الشخصي اللي هو لدى طرف واحد وهو المخاطر يترتب على هذا الظهور، فلذلك ملاك الحجية لابد أن يكون الظن الشخصي. هذا بالنسبة للأمور التحريمية، وإحنا إن شاء الله بالنسبة لظهور الأمور التشريعية بإذن الله صلى الله عليه وسلم.